نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل الموضوع الترخيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. وجبوا جنه المسرة في كل ما والموسى بنا إلا في كل مقيم يحسيها ويذكره بعد يحضر فرخوما ما من هذه منها قد يحسيها إنه داعي ذات ما في الصور بلا أداة فيه ما يسمى بالمتم متم أو متم؟ متم أنا غلط ويه؟ عندنا خمس لا حد يجوز المتم يجوز المتم متم متم متم متم متم متم متم متم متم متم متم متم متم متم متم متم متم متم متم متم متم يعني من الصغر ما تقدر ويكون من ندبة هذا ويكون مرحب هذه أنواع المنادى هذا ونحن الليلة في المنادى المرحب ابن مالك قال ايه ترخيما الحديث اخر المنادى في ترخيم التصريح حذف الحروف الاخرى الدائمه بدون نداء مثل مالي وقلب الشاعر وهذا لا يكون الا قدر في الشعب تعشو على ضوء عمالي وحوزي فطاع وهذا ويكون كمان بغيب ويكون كمان بغيب ولكن قدر في الشعب ترخموا النجاح وهذا ولكن لا يرخم هذا في الشعر كمان قطره في الشعر الا ما يصلح له نداء كاحمد ومالك ومالك وعلم انتبهوا يا اخوان انا ذكرت لكم احوال هذا طيبا في هذا الكتاب احذف اخر المنادى احذف احذفوا يا اخواني اذا اردتم ترخيم المنادى احذفوا اخره الحذف الاخير لاجل الترخيم ترخيما هذا له اعرابان او ثلاثه اعراب ترخيما احذف اخر المنادى هيا من يقوم بالاعراض بذكر اعراضها الوجوه الثلاثه التي في هذا في ترخيم في الاعراض بجهه الاعراض من يذكرها بدون ترخيم وبدون يعني ان يقبل مثلا ان يساعده واحد انتم يعني تمرنتم على اشياء ما هو طيب لا سهراني هاوي لا جمال الله حالنا وحالنا أبو اللي عارف ولي ما أجيب عنه طيب علي السؤال أيوه السلاحة مفعول مطلق يا شيخ أي أنواع مفعول مطلق تقييم أحدث هذه ما هو نابع عن فعل يا شيخ نابع عن فعل نعم بدل الله بدل الله أنت بدل من نفع فعل يا شيخ تلقين فاسد هذا. أنت أسكت أسكت ما لكم سوى ليس بدلا ما شرط لكم لا هو يا شيخ أسكت أسكت ثلاثة من ملع سوى أسكت تمخيما يا شيخ مفعول لأجله حال انا عم مفعول به بين الثاني حال بين الثاني ثالث تكون تخيما مفعول مطلق من نوع مفعول به هذا من يعني ليس من لفظ عاملي يسموه اصف من معنى لفظ عاملي تحدث ترخيم هذا مؤكد عاملي يا لا شوف مؤكد نعم مؤكد عاملي ولكن من التوكيد المعنوي اوك وين عاملي يبعد الوقت اشترك معه مؤكد عاملي لكن معنا دون لفظ مرادي مرادي مفرح لك هذا مثل الذي يريد ان اقوله لا انا ما انت ليس تريد ان تقوله انا قلت لك يا شيخ هذا الذي يجوز نائب ظرف زمان نائب ظرف زمان وقت الترخيم ابدا ما نكون انت عرفت ولا انت عرفت ولا وعرفه غلط انت عرفت ابدا ما عرفت قحاسه وقت ترخيمك احذف اخر الملابس نائب ظرف زمان اعرفته ابدا ما اعرفته كتبت عنك جهاز لا نائب ظرف زمان ايضا اربعة اعرفاني حدث هذا الحال منادى حال الترخيم يعني الحال مفعول مطلق مفعول لأجل أربعة ذكرتها ما في مفعول هو ذكرها نائب بالنيابة مرادي مفرح للجنة نائب هي نائب وقت لكن ولع وقت ولع الترخيم حديث آخر ذكرت أربعة تعاريف يا شيخ بس الحال ضعيف يا شيخ الترخيم هذا مصدر مصدر هو يجوز طيب أين صاحبه مصدر منكر حالا يقع بكثرته هو طيب ترخيم هذا أين صاحبه أنت ترخيما مرخيما هذا مقصود هو هذا إذا مؤول بالكيف إذا مؤول هو أصلا المصدر الأول سواء كان أشياء الترخيم يعني الحد اللغة يكون هو يعرفها على هو الترخيم لا يسويها الترخيم لكن مثل ذلك الحد يعني الحد هذا الإعلام موجودة في السكر النيابة احذفوا يا إخوان آخر المنادى ترخيما لأجل الترخيم كل يجي إذا الأمر مطلق ما يمطلق لا يمطلق واضح فيا سعاد من دعا سعاد تجد كل هيا أعرف أنت يا سعاد من أي نوع المراد مؤكد عامله لفظي معنى ويدون المراد هكذا يقول بعض الناس بعض يقول هذا يا شيخ مؤكد عامله معنى دون لفظ هذا لا ايش اللفظ المرادف له؟ ايش اللفظ المرادف له؟ ايه؟ ورخم وترخيم ورخم ورخم ورخم ورخم لكن هذا ايش اسمه؟ قلال اللفظ ورخم ترخيم هذا يكون لفظ ما يكون لفظ رخ الجرة ما نظر كل بلفظ قدر من اللفظ ايه؟ ايه؟ ورخم الجرة ايه؟ لأجل ايه؟ أنا قلت لك نوع المنادى هذا ما هو أنا ما ذكرت لكم هناك نوع المنادى أن المنادى يتربع تارة يكون الاستغاثة خيال المرتضى يا الله تارة يكون إيه مندوب تارة يكون مرخم هذا نحن في المرخم ليه هذا أنتم ما تسمعون أنتم ما تسمعون اللي سأل الصوت فلذلك يعني ما أخذتم القواعد هو عربنا تغلطون انتبه خيال سعادة في من دعا سعادة المنادى إذا كان مرخم إذا كان المنادى مرخما انتبه للعرب فيه لغة من ينوي الحرف المحذوف ولغة من لم ينوي يعني الحرف المحدود ما هي اللغة هي لا سوعة من أي لغة اللغتين لا يفهم عربها الأشمولي ظرفا يا شيخ عربها الأشمولي ظرفا وجو عربها ما ظرفا على حذف مضاف وقته أروح هو قال وقت وقت الترخيم أقول لك على لغة من لا سوعة ما تعرف اللغتين إذا عرفت المنادى المرحمة على لغة من العرب من يمن المحذوب ماذا تقول فيه في يا سوعة وإذا عرفت يا سوعة على لغة من المحذوب ماذا تقول يا أخي أنت ما فهمتها ما فهمت يا شيخ أي أسمع لك إلا يمكن واحد يكون فاهم أيوة يا شيخ على إذا عرفت هو إذا نظرت إلى المحذوف لا أنا قلت لك إذا عرفت يا سوعة يا سوعة منادى مبني على الضم وين الضم؟ الضم على الدال المحذوفة على لغة من ينتظر على الحرف المحذوف على لغة من ينتظر هكذا هذا معناه وإذا يا سوعة على لغة من ينتظر المحذوف ماذا تقول؟ وناس القواعد العربية لا تعرف الجميع وناس ما تخطر إذا كان عادي يعني رقص ماذا نفع هاي الآن البيبي أو أو السامي نعم واحد من كذا يا سعو ما سعو نعم نقول يا سعو لأننا نحذف الدال والألف نحذف الدال والألف يا لؤوس ايش السؤال؟ طب أنا ما أقول لكم أنكم يا شيخ ايش السؤال؟ خلي واحد حتى يخلص واحد أنتم بعد هذا الثلاثة سماء أجاب لأن يا سعي يا سعي سماء أجاب ايش السؤال؟ قول يا سعي أنا أقول لك من لا ينتظر خلص الأمر خلص الأمر غلط عندكم معرفتك كلها أي أنت يا إيش السؤال؟ لا شاهد أنا أقول لك على لا سوعة على لغة من لم يكن المحذوف ماذا تقول؟ على لغة من لا ينتظر الحال هذا منادى هذا يكون منادى يا شيخ منادى هذا يكون إذا كنا هنا الألف هذه العلامة عليها مقدرة يا شيخ على لغة من لا ينتظر هي الضمة مبني على الضم مقدر بناء من ظهورها على الألف هذه لأنه هي آخر الحرف نعتبره كعلم ابتداء يا سوعة كأنه علم ابتداء هذا الكلام انت تفعله كأن آخره فقد تقول هيا يا فتى ورد عندك هناك نادي تقول يا فتى أعرف يا نبي حتى أعلمك ماذا تقول يا فتى منادى منادى لماذا هنا إذا جعلته نكرة مقصودة نقول مبني على الضم وين الضم المقدر على الألف من عن ظهور التعدد هذا لو قلت هذا كان هو أنت وهذا كمن ما يعلمه ما علموه في الدار العظيم على لغة من لا يشعر كأنه على انتبهوا لغة من ينتظر هذا يشعر هذا دمش أمشي أنا ما أقول لكم أنت ولا عادل ما تعرفون ولكن فمن في زهران هناك قدر الليلة الحلقة ولكن لولا هذا أن فالتو هذا من فالتو الزهران أنت هيا نشرح خلاص انتهينا من البيت الأول هيا الترخيم في اللغة ترقيق الصوت ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواش لا هواء ولا نزر لا هراء ولا نزر أي رقيق الحواش وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء نحو يا سعى والأصل يا سعاد طيب لا هراء ايش يعرف لا هراء أعرف الكلام وعدي سعادة لما كنت بنا أنت وجوزنه مطلقا في كل ما أنس بالها والذي قد رخم بحذفها وفرها وفره بعده. اسمعي، المنادى المرخم إذا كان آخره فاء مرخم مطلقا بلا قيد، ولذلك ابن مالك قال ايش؟ جوزنه مطلق مطلقا المنادى في كل ما أنس بالهاء بالتاء، كل ما أنس من الاسم بالتاء مرخم، سواء كلا ولا ربع ولا خمار ولا على ولا هذا. يا فاطمة يا فاطمة كاتوا هذا فارس على الأرض يا تاء أريد أريد التاء وعجل. لو قالت بعد حذف التاء تكون على حرفين ما يضر. إيه؟ لو قالت بعد حذف ما يضر. نعم ما أسرع. واضح؟ هذا معنى قول ابن مالك، لا جب الجنه ملقب بلا قيد في كل ما أنس، في كل اسم أنس بالتاء. لازم يكون علم. اه؟ علم. كله مطلقة. أنا أقول لك مطلقة، سواء علم ولا إيه؟ ولا غير علم، سواء ثلاثي ولا رباع ولا غير. انتبه هذا الإصلاح. هذا معنى قول ابن مالك، لا جب الجنه مطلقة في كل ما أنس بالتاء. من الذي قرر خيمة؟ الاسم الذي رخيمة، المنادى الذي رخيمة بحكي التاء بحكيها مصر بعد مصر لا تحضر منه ولا شيء. فاطمة هذا ولا عائشتك، إذا رخمتها وتقول يا عائشة يا فاطمة لا تحضر منه حرفك. هذا معنى قول ابن مالك المقصود بقول ابن مالك، والذي يقضي المقصود بحكي وكه لا يحضر منه بعد ذلك شيء. انتبهوا يا إخوان، هذا الباب باب مهم في اللسان العربي العربي، الذي رخيمة المنادى الذي رخيمة بحذف التاء وفعه لا يحضر منه بعد هذا الكسر. فاطمة يا فاطمة، عائشة يا عائشة، ماذا؟ يا عائشة بالألف يا شيخان. لا عائشة لا عائشة على لغة من ينطبق بالألف ولا بالفتحة على شيء. نعم. عائشة يا عائشة ما تشوف أخيره وشاء على لغة من لم ينطبق يقول يا عائشة يا عائشة يقول يا في فاطمة يا فاطمة يا فاطمة فاطمة مهلا فاطمة مهلا فاطمة مهلا. ها انتبه هذا يفهموها، هذا الباب يحتاج الى اصلاح. ها عرفنا هذا نمشي محظونا. واما الاسم المنادى الذي ما فيه تاء، الاسم الذي ما فيه تاء لا يؤخر الا بالفوق، ولذلك ابن مالك قال له محظونا امنع ترخيم ما من هذه الخلحله، ترخيم الاسم الذي ترخل ترخل ترخل فارغا خاليا من هذه الاسماء الا الرباعية، الا اذا كان رباعية العلم الرباعية هذا بشرط ان يكون علم. ماذا؟ فما فوق فما فوق العلم. ولذلك يا صاحبي قول العرب يا صاحبي سمنا هذا هذا نادى مخالف يعني. لأن صاحي صاحبه متى علمه؟ وهذا حتى انتبهوا هناك معروف يقولون هذا سماع صاحي شمل وهذا صاحي شمل ترخيمه هذا هذا يعني سماع. وأما صاحي ما سوى صاحي هذا من هذا لا يجوز إلا إلا نطق به العرب. وهذا وأما أنت مالك ترخمه هذا هذا معنى قول ابن مالك وحضورا امنع ايها المخاطب ترخيم ما من هذه الخلخله، ترخيم الاسم الذي خلخل من هذه الهاء من الطاء الا رباعيه الا اذا كان رباعيه العلم ورضاء هذا كان علما فما فوق انتم اسمع ده دون اضافه دون ان يكون مضاف فاذا كان مضاف لا يؤخر ليس لازم مطلق مطلق كمان الا اذا كان مطلق الذي مؤخر الذي كمان وسنيده يعني مرتب ترتيب الاسناد لا يرخم ولكن في بويه جازا وداع من النقد عن العرب وما ياتي ترتيب النفسي مو تحدث الكلمه الثانيه لا يا معدي هذا وجه ما ذكره الشروط لذلك داخل ولذلك قال لك الى رباعيه فما فوق ليس نادي من التين استثنى هذا ولكن هذا كمان زاد في دوره وضع عمر النقل انتبه جاي الشروط ينبغي ان تكون مجتمعه والله يكفي شرط واحد ان تقل اذا فقد الشرط هذا نعم مجتمع يعني اذا فقد شرط منها لا يرحم لا يخلو المنادى من ان يكون مؤنثا بالهاء او لا فان كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا اي سواء كان علما كفاطمه او غير علم كجاريه زائدا على ثلاثه احرف كما مثل او غير زائد على ثلاثه احرف كشاتف فتقول يا فاطمه ويا جاريه ويا شاء ومنه قولهم يا شجني اي اقيمي بحذف تاء التانيث للترخيم ولا يحذف منه بعد ذلك شيء اخر والى هذا اشار بقوله وجوزنه الى قوله بعد واشار بقوله واحضلا الى اخره الى القسم الثاني وهو ما ليس مؤنثا بالهاء فذكر انه لا يرخم الا بثلاثه شروط الأول أن يكون رباعيا فأكثر، الثاني أن يكون علما، الثالث أن يكون ألا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد. أما ترتيب المنزل هذا يرخى. وذلك كعثمان وجعفر، فتقول يا عثمان ويا جعفر، وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر، وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد. وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها فلا يرخم شيء من هذه وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه فتقول في من اسمه معدي كرب يا معدي ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا بخلاف هذا بخلاف الاسم الذي لم يكن في آخره تاء ها إذا تاء هذا على قسمين إذا لم يكن الحرف الذي قبل الحرف الأخير بين يستكمل الشروط حرف أمين يستكمل الشروط ها يرسم بحرف أخيه فقط مثل جعفر لا يحذف معنا لا هذا حرف آخر يرخم بحذف آخره بس وأما إذا كان قبل الحرف الأخير حرفا دونا ساكنا مكمل أربعة فصاعدا هذا يحذف مع الحرف الأخير مثل عثمان عثمان مثل منصور وهذا ومثل مسكين هذا مسكين هذا يحزن مع الحرف الأخير يحزن معه هو اللي قبله الفتحة كمان الشيء تقول يا عثمان تعدي فريق هذا مؤمن لما زحفل الذي ما كان الحق هذا يعني نعم الحسن الذي قبله رابع حصل لا يحضر معه ما فهم هذا حرف اللين مطلقا اذا كان الف او واو او ياء او لا نعم حرف اللين بشرط ان يكون ايه شروطه حروف ساكنا بين لكن حرف اللين الذي بعد الضم بعد الحركه التي تناسب بها اذا كان يعني باش يكون واو هذا بعد الضم يناسبه مثل منصور لا منصور او كان قوس حليفا مثل سليماء يا سليم طيب لماذا لم نفعل لماذا لم نفعل هذا في سعاد يا شيخ مع ان ما قبل حرف الاخير الف من هذا مكمل من البعثة ليس مضمومة قبله والله يا دعاء أربعة فصائل لأن المقصود يا شيخ مكتوب فيها المد حروف المد حركة شوف بشرطة بشرطة ليس عرف الدين الاثنين طيب ما تقول الدين الاثنين سليمان هذا ما تدري لكن هو حسب ما في هذا امسك الخلف في واو وياء والخلف غني ذلك الباب والياء الباب بخلاف الواو والياء اذا كانتا بعد حركتين لا تناسب الهم مثل الضاد بعد الفتح مثل السر حضرة ومثل ياء بعد غري غري وقود غرينة عندنا بالضبط غرينة غر ميقن غر ميقن غر غر غر ميقن هكذا زواج ضبطة الآن يا هذا ما كانت حقا غر ميقن أصل الكلمة هذه غر ميقن يلا بعد الفتح وهو كمان ساكن لا هو سكون لا تحضن معه فيه خلاف من دايش ابن مالك قال لك وفيما مما ينسكنه وفي خلف في واو وياء بهما فتح كفي فتح الباب التي في سحب فواو في سحب العظ واو التي بعد الفتح مثل فرعظ أقول يا فرعظ ليه أبو جهان على لغة يا أخي حتى تعرف هذا يعني تنظر للجوع إذا فيها صلاة يعظوه الناس حتى بيه ما تعجب اليوم اشترج حتى يا اشترج عندنا الأحسن عندنا ما هو الزحرة قلت أنت الحراء والجرم كلام فاضي يا فرعة يا فرعة يا قول من الجاد أدفو الباب هذا مع النور وعلى قولي من لم يحدث فرعون يا سعد يرحم هذا حسين ويترك الباب هذا ساكن هذا أنا أعرفها على لغة من لغة من بحرها. فرعون ماذا تقول؟ مبني بضمة، مبني على الضم. وين الضم؟ مقدر. مقدر على إيه؟ على من ينتظر ولا من لا ينتظر؟ على من ينتظر، من ينتظر؟ من ينتظر على آخره يعني الواو. الواو هذا كافي. مقدر على الواو وكذلك يا منصور. منصور هذا. هذا راجع الاسموري والطبان والطبان هذا. منصور لأنه يحدث مع الواو هذا. مع را هذا. المذهب لأن المذهب يستقبل السنة تقول يا منصو على لغتي من لم من المحبوب ويا منصو كما على لغتي ماذا تقول فيه على لغتي من لم ينتظر المحبوب المحبوب نعم على الضم وين الضم على آخره وين الضم ماشي من الضم على حرف المحذوف هذا لغة من ينتظر من ينتظر.